التعيير أو الإساءة المستمرة. أنت كذاب، أنت تقول كل شوية أنت كذاب يا فلان، أنت كذاب، أنت على طول بتكذب. طبعا بتفتح له الباب، يعني إيه أنا كذاب خلاص، يعني كما يقولون التوبيخ يهتك وحجاب الهيبة، فخلاص أنا كذاب ويتمادى في الكذب، أنت حرامي، ويكررون له العبارة. ففي الآخر بقوله خلاص كده كده، يعني أنا في كل الأحوال مش عاجبهم، حتى لما بصدق ويقول عليها كاذب، طيب خلاص أنا حجز، ويتمادى في صفة الإيه يعني الكذب، فحيصدقوه أنت بقى. أيضا اللي لابد من تنبيه الأطفال الكبار ألا يؤذي إخوانهم الصغار، تنبيه الأبناء ألا يضايقوا البنات، وننبه أيضا إلى أن الصغار لا يستفزون يعني الكبار أو البنات يغضبن الأولاد، وأن يسود الاحترام بين الجميع. لابد أن ألا يتوقع الآباء أن يظل الأبناء حريصين على اللعب مع بعضهم على طول الخط، لابد أن يبتعدوا عن بعضهم البعض قليلا، لابد أن الأولاد يشعرون بأنهم سعداء لأنهم أولاد، البنات فخورات بأنهن بنات وكل منهما له ميزاته. لابد من مجالات لإيه واقتراحات لاستنفاد طاقتهم الزائدة، يعني كما بين كما أشرنا ينبغي أن يحرص الوالدان على التدخل بأقل ما يمكن في المشاجرات بين الإخوة، وأحيانا ننتبه لأن ساعات بيكون سلوكيات أو المشاجرات بين الإخوة أحيانا تكون وسيلة يستخدمها الأولاد لاستدراج الأب أو الأم إلى إبداء الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر، كأن الوالدان يوضعان عند ذاك على المحك أو المحك لينكشف ما يضمرانه من تفضيل. فواحد منهم حس أن أبوه ينحاز إليه أو أمه، فبيبدأ يستفز عن المشاكل، بيستمتع بقى بأن إيه أن الأب في الآخر حينحاز إليه، هو أخوك ده طول عمره مؤدب، ده ما بيديش حد، ده ما بيعملش كذا، أنت اللي دايما كذا، فهو بيستمتع بقى بهذه الميزات، وأنه عايز يطلع الانحياز، شوف هو بيفضل مين فيهم، ويظهر الانحياز ده حتى يظهر ميزة على يعني أخيه. فإذا ناصر واحدا على الآخر اعتبر الثاني نفسه مغبونا، مما يؤجج غيرته ويدفعه إلى تكرار المشاجرة انتقاما مما حظي به خصمه من مساندة الكبار. أيضا الأول منقاد من جهته إلى إعادة الكرة كي ينعم من جديد بالمناصرة الوالدية، لذا تكثر هذه المشاجرات بحضور الأهل، يعني بتبقى كتير أوي النوع ده من المشاجرات في حضور الإيه حد كبير، عشان هيبدأ يعني إيه يعني بيستفز الأب عشان يجي ينحاز إليه وهو بيستمتع بكده، فأحيانا هذا النوع من المشاجرات يحصل في وجود الكبير كي يترتب عليه انحياز الكبير إلى هذا يعني الشخص. ثم إن تدخل الأب هنا في هذه الحالة بيغذي المشاجرة، مش بإيه، لأنه بيتدخل كحكم، بيتدخل هنا كحكم، وبالتالي بيحقق للشخص المستفز هذا الإيه الهدف الذي يصبو إليه، وهو أن ينحاز الأب يعني أو الحكم بعبارة أخرى إليه، وبالتالي كما أشرنا من قبل بيحصل تحرش الأضعف بالأقوى، يعني ساعات الأضعف هو الذي يستدرج الأقوى والأكبر منه إلى العراك، ليه؟ لأنه ضامن تماما أنه لو الموضوع رفع إلى الجهات العليا الأب أو الأم هيقول له إن ده مفتري، وإن ده أخو الصغير يعيني، وهو اللي بيعطل بإذيه، وهو الصغير يكون هو اللي بإيه بيستدرجه للمعارف عشان يستمتع بالكلام ده ويحز ويتمتع بقى بالحياز الأب أو الأم إليه ضد الآخر. فالغاية المنشودة ليست عند المتحرش الانتصار على خصمه، وإنما كسب مؤازرة الأهل بحجة هذا الصراع غير المتكافئ. من هنا يعني يأتي ما يجده الأهل من صعوبة في حسم المشاجرات بعدل أيا كانت رغبتهم في ذلك صادقة، وقد قال المثل الشعبي في هذا الصدد إن قاضي الأولاد شنق نفسه. فإذن الأفضل أن نحد بقدر الإمكان من التدخل في المشاجرات الأخوية، مكتفين بالحرص على ألا يلحق أحد المتخاصمين أذى بالآخر أو أن يتسلط عليه بشكل دائم. ولهذه المشاجرات حسناتها على كل حال، إذ من شأنها أن تدرب أولادنا على الصراع الذي لابد وأن يواجهوه في المجتمع،

البكاء يعني يمكن له 20 سبب. المربية الخبيرة بتعرف بقى تقول لك ده عشان جعان، ده عشان حران، ده عشان عنده مرض، ده عشان أمه بعيد عنه، وهكذا. فإذا البكاء لغة للتواصل مع من حوله. فالطفل بيبكي تيجي الأم بقى إيه، هو جعان، تعالى بتروح شخطة فيه وتشده وترزعه وترضعه بطريقة فيها عصبية شديدة، ما هي دي رسالة توصل له. في حين الفطرة الله سبحانه وتعالى أنه جعل كيفية الرضاعة ما كان ممكن يكون سهل كده أن الرضاعة تكون بالزجاجات أو بأي أسلوب آخر، بالتقطير في الفم مثلا، لكن طريقة حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الأم بهيئة معينة بحيث يحصل إعطاء جرعة حب وحنان مع إيه؟ مع الغذاء. فينبغي ألا تنفصل هذه عن تلك، واضح؟ وذلك نجد الطفل أول ما بيشبع بيحصل إيه؟ إيه علامة أنه بيشبع؟ أنه بينام بعد الرضاعة. يعني طبيب الأطفال بيسأل لما بيرضع بينام مباشرة، بيحصل اطمئنان وسكون نفسي وأخذ جرعة الحنان والحب قبل جرعة الإيه؟ الطعام يعني أو اللبن. فحتى دي فيها رسالة الأم تبعتها، حبها لطفلها وحنانها، هو دي احتياجات زي الأكل والشرب والملابس، لازم ياخد احتياجات الحب، ها إن هو يعني يحب وأن يحب، الشعور بالأمن كما قلنا، أي حاجة تهدد شعوره بالأمن والاستقرار، الشعور بالطمأنينة، التقدير إن من حوله يقدرونه، اعطاءه مركزه في الأسرة، مركز حاجة إلى التقدير، احتياج أساسي عند أي إنسان أن يعامل بتقدير واحترام، ثقته في نفسه وفي قدراته إلى آخره. فيعامل الإخوة جميعا على أنهم متساوون بأسلوب عادل يتسم بالحزم المشبع بالمحبة والعطف والدفء والمرونة. باختصار زي ما يقول التربية دائما لها جناحان، جناح الحب وجناح الحزم. الحب وحده يبقى تدليل وحماية زائدة تفسده، حزم فقط عنف وشدة وقسوة أيضا هذه تفسده، لكن لابد من الاثنين معا، الحب مع الحزم. أحيانا بنحتاج لأن يهيئ الطفل إذا كان في مولود جديد على وشك القدوم، يهيئ ويخبر أن في مولود جديد جاي عشان نخفف بقى موضوع الغيرة، وده موضوع كبير نرجو نتكلم عنه إن شاء الله في المرة. أيضا لابد أن نراعي الفروق الفردية في جميع مجالات التعامل مع الأطفال. يعني كل طفل له إمكانياته وله ميزاته، واحد شكله أحسن من الثاني، واحد أذكى من الآخر، واضح؟ فنراعي الفروق الفردية، إن دي قدرات ربنا سبحانه وتعالى بيعطي كل واحد أشياء ويفضل بعضهم على بعض، فبالتالي نمدح كل واحد بالميزة التي أعطيه إياها ولا نقارن بينهم دائما، خاصة في الأمور التي لا يد له فيها. نعم. كل طفل يأخذ وقت معين يكون هو مركز انتباهك، ما تهتمش بواحد بس، تحدد وقت لكل واحد تقعد معاه لوحده، يطلب التاني يدخل معاك، لا أقول لا أنا ده الدور على أخوك يقعد معايا شوية مثلا، فبحيث يحس أنه هو مركز انتباهك وأنك مش مشغول عنه بإيه بالآخر. أيضا موضوع الاحترام خصوصية الطفل، خصوصياته مثلا في ملابسه، في أدواته، فرشة أسنانه مثلا، معجون يعني مثلا الملكية بتاعته اللعب، احترام خصوصيته في ما يخصه، وتعلمه في نفس الوقت احترام الملكية الخاصة للآخرين منذ الوقت المبكر. فإذا أخذ حاجة من حد تاني بالقوة واستولى عليها يقول بتاعتي، تقول له لا دي بتاعت أختك مثلا ولازم تستأذنها قبل ما تاخدها، لا حتى لو وافق وأعطاها لأخته يعني وهي قالت له لا مش هديها لك، فيعيط تقول له لا لأن هي ما أذنتش فالمفروض إنك تاخدهاش، وهكذا مرة له مرة عليه هيتعلم هذه الأشياء. أيضا لابد من ترتيب نشاطات جماعية للأسرة ذات طبيعة مرحة، سواء فيها لعب أو تنزه أو رحلات ونحو ذلك. أيضا مبدأ من يفعل ماذا ومتى، يعني كل واحد يبقى له مسؤولية محددة وإمتى يعملها حتى لا تصطدم المسؤوليات ويصطدموا بعضهم البعض، والمهام المفروض أنها بتمشي بطريقة دورية، يعني ما فيش واحد بس يقول له أنت عليك تاخد الزبالة مثلا ترميها بس يبقى بتاع الزبالة فقط، والتاني بتاع مثلا التنظيف كذا أو ترتيب الكتب مثلا، لا بتكون إيه النهاردة، يعني كل واحد بيجي عليه الدور يعمل كل نوع من الأعمال حتى لا يتصور أنه هو إيه بيعمل بانتهان أو هو بيخصص بالأشياء اللي من هذا القبيل يعني. في فكرة بيقولوها دايما بعض المربين بيقولوا يسموها مجلس الأسرة، يعني يتعمل مجلس للأسرة معاد معين كل أسبوع مثلا أو كل وقت محدد بيجتمعوا للمناقشة وتبادل الآراء والاستماع للشكاوى والتخطيط. فكرة يمكن احنا مجتمعنا للأسف ما بيتقبلهاش قوي، لأن ساعات الأب بيبقى يعني ساعات يعني بيبقى يعني بيعتبر ده نوع من ينال من هيبته، لكن هي مدارس في التربية، وأعتقد ده أسلوب جيد جدا لو يحصل مجلس لأسرة اجتماع يعني، وكل واحد عنده حاجة يقولها ويحصل تناقش وتواصل ويعني حوار وتفاهم، كل عنده شكوى يقولها، تخطيط لشيء معين في المرحلة القادمة وهكذا. وطبعا هيعطي ثقة جامدة للطفل انه يحس انه يقدر يتكلم وسوف يعمل بعدل، ده شيء يعني ايضا من الاجراءات منع الوشاية. الطفل النمام اللي كل حاجة يجي يحكيها فانت ما ترحبش بيه انه بيعمل وشاية، وبفهمه ان دي نميمة وان ده مش من اخلاق المسلم الى اخره. ايضا الطفل الاصغر لما بيعطى الحماية الزائدة، تدليل الزائد عن الحد، ويخلي الطفل الاصغر يضرب الكبير ويفرحه بيه اذا شتمه وشجعوه، كل ده بيفسد الاصغر ويوغر صدر الايه الاكبر. اخطر حاجه زي ما قلنا قبل كده انك لا تجعل احد الاطفال ابا بديلا يقوم على رعايه الاصغر. هو ساعات الاخ الاكبر او الاخت الاكبر بتبقى اب بديل رغم ان فيها تموت الام مثلا فتقوم هي مقام الام معهم، لكن ما بتكلمش على الظروف دي. في الوضع العادي اللي هم عايشين مع بعضهم في وجود الابوين، الاب يدي سلطه، بالذات مثلا لو عنده بنات وولد واحد مثلا، فيخلي الولد هو يكون حتى هو اصغرهم يتحكم في كل اخواته الكبار في كل شيء كانه هو الاب بالضبط. دي ثقافه موجوده عند بعض الناس ان المفروض هو الراجل ويفتري بقى عليهم ويتصرف زي ما يتصرف، لان هو الراجل المفروض من حقه يضرب ويشتم ويسيء ادبه الى اخره، فطبعا ده خطا شديد. فده ليس من العدل انك تعطي مسؤوليتك، تتخلى عن مسؤوليه الاب لواحد من الاولاد حتى لو كان ابنك الكبير. لا، ده مش تسويه، واضح؟ لا، ينبغي ان يكونوا جميعا على قدم يعني المساواه، فلا تجبر الاطفال الاكبر على رعايه الاصغر وعلى ان يتحملوا مسؤوليه الراشد في العنايه بالصغير. واذا قام الكبار بتصحيح الصغار ونقدهم بشكل متكرر فكن متفهما، ولكن وضح لهم بأن تصحيح الأمور وتدريب الأطفال من مسؤولياتك أنت، يعني ما يجيش هو ياخد حقه بإيده من أخوه، فأنت تعاتبه إذا ضربه حتى لو كان الأخوه الأصغر غلطان، لكن تقوله لا، لما يكون هو غلطان تعال قولي أنا اللي حاسبه مش أنت، ما ياخدش حقه بإيديه يعني، واضح؟ أيضا أكد على الأطفال أن يكونوا متعاطفين مع بعضهم، وأن يهتم كل منهم بما يتركه سلوكه من أثر في مشاعر الآخرين، احترام شعور الآخر، وأن ممكن كلمة تؤذي أخاه، أخوه مثلا في أي نوع من العيوب أو العاهات أو شيء هذا، فيبدأ أو حتى مثلا بيبلل الفراش مثلا، وده شيء طبيعي في سن معين، فيبدأ يؤذيه بألفاظ جارحة تزيد من الإيه من المشكلة، واضح؟ ويعيره بذلك مثلا. فلابد من يعني تربيته على ان يحترم شعور الاخرين وان لا يجرح شعور اخوانه. من الاساليب الجميله جدا في التعامل في مواقف الشجار عمليه اعاده كلام الطفل، يعني لو هو بيتشاجر مع اخيه دي وسيله يستطيع بها الاباء معالجه المشاجرات التي تنشب بين ابنائه. فاذا يعني عشان نفهم الطريقة التربوية الناجحة جدا دي، نذكر مثالا يوضح لنا ذلك. تلاحظوا دايما ان الاب هنا مش داخل كحكم، فشوف لما الانسان يكون عنده منهجية في التربية بيحاسب على تصرفاته، بيحاسب على الكلمة، حتى التواصل غير اللفظي تعبير الوجه تختلف، فيكون زي المحاق يحاسب جدا في كل طرق التواصل مع الاطفال. حصل مشاجرة بين ولدين، فوجد الأب أنه عندما أخذ يعيد كلام ابنه الآخر دون أن يصدر حكما على أحدهما جاء بنتيجة إيجابية. اشتكى حسام البالغ من العمر 3 سنوات لوالده ضرب أخيه الأكبر عادل له، قائلا أبي عادل ضربني. قال الأب عادل تعال هنا، حسام يقول إنك ضربته. قال عادل لا، حسام يكذب، أنا لم أضرب.